ذكرنا بأن ما ذكره الشيخ الطوسي من أن العفو الشيخ الأنصاري من أن المعارضة عليكم السلام ورحمة الله من أن المعارضة لا تتحقق إلا بين الأصلين الأولين بين الأصلين الأولين من دون أن يدخل في المعارضة الأصل في الملاقي لتأخر رتبته عن رتبة الأصلين الأولين هذا الذي أفاده يرد عليه الشبه ترد عليه الشبهة الحيدرية في جملة ما يرد عليه ترد عليه الشبهة الحيدرية التي يرجع حاصلها مريدا أوضحها على سبيل التفصيل لا بس إشارة لها وأريد أبين فرد مطلب في آخر يعني مطلب جانبي غير مهم والتي يرجع حاصلها إلى أن لازم هذا الطرز من التفكير الذي سار عليه من الشيخ الأنصار وهو أن عملية المعارضة لا تجري إلا بين الأصول وتختص بالأصول ذوات الرتبة الواحدة لازم هذا النحو من التفكير أن الملاقي يجوز شربه ولا يجوز الوضوء به والوجه في ذلك هو أن أصل الطهارة في إناء واحد مع أصل الطهارة في إناء اثنين بعد أن كانا ذا رتبة واحدة سوف شنو يتساقطان وبعد التساقط تصل النوبة إلى الأصول الطولية أي الأصول في المرتبة الثانية والشيخ الأنصاري أبرز أي أصل في المرحلة الثانية أصل الطهارة في الملاقي في الإناء الثالث ونحن نقول له في الشبهة هذه نقول هناك أصل طولي ثاني في الجانب الثاني أفلت عنه مولانا أيضا لا بد من إبرازه وهو أصل الحلية في الإناء الأول فإن الإناء الأول كما نشك في طهارته كذلك نشك في حليته والشك في الحلية في حليته ناشئ من الشك في طهارته فإذا جرى أصل الطهارة كان حاكما على أصل الحلية لأنه مسدد ومحكوم فلا تصل النوبة إلى أصل الحلية إلا بعد مولانا سقوط أصل الطهارة إذن يبرز في جانب الملاقي أصل الطهارة فإنه أصل طولي ويبرز في جانب الإناء الأول الذي هو الإناء الأول أخي العزيز الطرف الذي هو الطرف الأول للطرف الأول علما للعلم الإجمالي الثاني طبيعي الثاني الآن المهم لأن كلامنا في العلم الثاني صحيح الأول كما تقول وفي الثاني أيضا ف فيبرز أصل الطهارة في جانب الملاقي الذي هو الطرف الثاني للعلم الإجمالي مع أصل مولانا الحلية في الإناء الأول الذي هو الطرف الأول في العلم الإجمالي الثاني، وهما رتبتهما واحدة لأنهما طوليان فيتساقطان. وبعد التساقط تصل المرحلة إلى الأصول الطولية المتأخرة في بعد ذلك، ولا يوجد عندنا إلا إطالة الحلية إن مولانا إن في الملاقي في الثالث، يعني فإنه متأخر عن وفي طول مولانا، متأخر عن وفي طول مولانا. شنو شقول إطالة الطهارة في الملاقي يعني في الثالث، يجري أصل الحل وإذا جرى يثبت بذلك حلية، تثبت بذلك حلية شربة، فيجوز أن واحد يشرب يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويشربه، لكن وضوء ما يجوز فيه. ليش ما يجوز فيه وضعان؟ ليش ما يجوز فيه؟ لأجل على أنه غير طاهر، لم تثبت طهارة، إصالة الطهارة المفروض سقطت، فالوضوء به باطل، ولكن شربه جائز. وهذه نتيجة غريبة، لا نقول غير ممكنة، لا ما أريد أدعي هذا الشيء، غريبة من البعيد أن يلتزم بها فقيه كالشيخ الأنصاري. هذا كله بينت أنا. الآن أريد أن أقول، وإذا قيل لما لا نبرز إصالة الحل في الإناء الثاني، لتقع معارضة لإصالة الحل في الأول، فإذا أبرزناها وقعت المعارضة بين أصل الحلية في الإناء الأول وأصل الحلية في الإناء الثاني لأنهما طوليان، وبعد سقوطهما نرجع مولانا الذي يريده إلى أصل الطهارة في الثالث، فنحكم بطهارته وبالتالي بجواز الوضوء به وبجواز شربه، وتندفع بذلك الشبهة الحيدرية. وإذا قيل كان الجواب لا بأس بإبراز أصل الحل في الإناء الثاني في ميدان المعارضة، إلا أنه لا معنى لتنحية أصل الطهارة في الملاقي عن ميدان المعارضة بعد فرضي شريدا أقولا أن رتبته مساوية لرتبة شنو؟ أصل الحل في الإناءين الأولين. وما دامت رتبته مساوية لأصل الحل فسوف يدخل في ميدان المعارضة ويسقط. مع إطالة الحل من جهة الفاتحة الحل ليش خلها ما تيجي؟ لأنه نحن نعلم في الحقيقة شنو، إما بحليتي وطهارتي شقولا أي خواب هذا ما يأثر، بحسب هذا ما يأثر هذا جيد. هذا انتظروا هنيئة بعدين إن شاء الله يجي، يعني تمسك نقول فقط والساقط وبعد لا يعود إلى ميدان. إيه هذا خلوه ما يخالف، هذا بعدين إن شاء الله أم نتعرض له. أجل ينبغي الالتفات إلى نكتة وهي هذا أعطي أنا إشارة لها ما أريد أدخل فيها. ينبغي الالتفات إلى نكتة وهي أنه لو كان لدينا ثلاثة أصول، اثنان منها متشابهان والثالث مغاير لهما كما هو الحال في المقام، حيث إن انه يوجد اصل الحل في الإناءين الاولين ويوجد اصل الطهارة في الإناء الثالث في الملاقية، وفي هذه الحالة هل تختص المعارضة والتساقط في الأصلين المتشابهين ويبقى الأصل الثالث سالما بتقريب، أي أبين لك شنو تقريب أنه تختص المعارضة بأصل الحل المتشابه بتقريب أن دليل أصل الحل الذي يقول كل شيء لك حلال لا يمكن أن يشمل الطرفين ولا أحدهما فيصير مجملا. فيسقط عن الحجية ولا موجب لفرض الإجمال في دليل أصل الطهارة، فإنه ليس له طرف ثاني معارض ليصير ذلك سببا إجمال دليله. فليبقى دليله صالحا لشموله. إن هذا احتمال وجيه. زين العبارة شنو قلت؟ فهل تختص المعارضة؟ هاي بتقريب، هذا التقريب اللي بتخلي بين شريطين في الحقيقة، ما بالتقريب الذي بينت خليه الآن، انهيته الآن، خليه بين شريطين بعد ذلك راح أقرأ ما بين. فهل تختص المعارضة بالطرفين المتشابهين فقط؟ ليس من المعارضة الطرف الثالث. إذا شنو راح يصير؟ أو تعم الجميعين. وهذه نقطة لا بد من تحتها في الموضع المناسب. نقطة مهمة هذه، لأن ابتلائية كثير ما يحصل من هذا القبيل. والشبهة الحيدرية تتم بناء على عدم اختصاص المعارضة بالأصلين المتشابهين. وعلى أي حال يرد على ما أفاده الشيخ الأنصاري، ترد على ما أفاده الشيخ الأنصاري الشبهة الحيدرية. وقد تلقاها الأعلام بالقبول، الشيخ العراقي في نهاية الأفكار على ما تقدم، ولكنه تخلص منها لأنها ترد بناء على مسلك الاقتضاء، وأن منجزية العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول، ونحن يعني منو نحن؟ الشيخ العراقي. لا نبني على ذلك، بل نقول بمسلك العلية الذي لا تتوقف بناء عليه منجزية العلم الإجمالي على تعارض الأصول، بل يستحيل مولانا مولانا، بل يستحيل مولانا مولانا الترخيص حتى في طرف واحد. إنه بناء على هذا المسلك سوف لا يجري مولانا مولانا، سوف لا يجري مولانا مولانا شغولا. سوف لا يجري أصل الطهارة ولا أصل الحلي حتى يلزم، حتى يلزم شنو؟ التعارض والتساقط وبقاء أصل الحل في الثالثين سالما. إن كل هذا ليس بتام على المسلك المذكور، وقراءة السطر وممن قبل الشبهة المذكورة السيد الخوئي رحمه الله تعالى في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 413، وقال: إنما ذكره الشيخ الأعظم يرد عليه الشبهة الحيدرية، وأخذ في بيان مضمونها. ومن خلال هذا كله اتضح أن ما أفاده الشيخ الأعظم ترد عليه ثلاث مناقشات، أي تلخص أفهره. ألف، المناقشة الأولى شنو؟ ابتناء ما ذكره على فكرة اختصاص المعارضة بمن؟ في الأصول ذوات الرتبة الواحدة. وذلك قابل للتأمل على ما تقدم. إن العرف الذي هو المرجع في تشخيص إجمال الدليل وظهوره يرى أن الأطراف ما دامت ثلاثة فدليل أصل الطهارة لا لا لا لا لا يمكن تطبيقه عليها ويعده مجملا، وجيم ورود الشبهة الحيدرية. عنوان جانب صغير: أجوبة أخرى عن العلم الإجمالي الثاني. ذكرنا فيما سبق أن الطرف الثالث بعد أن يلاقي شنو؟ الثاني، يتشكل علم إجمالي جديد بنجاسة إما الأول أو الثالث. وقد وقع البحث في كيفية التخلص من هذا العلم الجديد حتى لا يحكم بنجاة مولانا شنو الملاقي. وذكرنا هناك عدة أجوبة على العلم الثاني المهم منها ما أفاده الشيخ الأعظم. والآن نريد التعرض إلى جوابين آخرين عن العلم الثاني. وأبقى أيها الأخوة أكرر، جوابين آخرين عن من؟ علم الثاني. رجعت إلى صلب الموضوع، يعني ليس يا أخي العزيز شنو اشتباه وخلط وخبط. أحدهما ما أفاده الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 358، من أن العلم الثاني ليس بمنجز باعتبار شيء مختصر واضح ما بي شيء، باعتبار أن عرفه الأول قد تنجز أحسن بمنجز سابقين، وهو العلم الإجمالي الأول. وشرط منجزية العلم الإجمالي أن يكون هو المنجز بنفسه، لطرفه من دون أن يتنجز أحدهما بعلم سابق، إذ لو تنجز أحد الطرفين بعلم سابق فلا يمكن أن يتنجز بالعلم الثاني، لأن ما تنجز لا يمكن أن يتنجز ثانيا. وهذا الجواب سلكه الشيخ العراقي، فلمولانا الوقت انتهى، نرجعه لغد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.